مقدمة ومقدمة للحلقات كمقدمة الكتاب. فنبدأ أولا بالكلمات التي استمعتم إليها في مقدمة البرنامج لارتباطها بموضوع الحلقات، وهي بأداء المهندس فرج سعيد، يعني جزاه الله خيرا. وكلمتي: أيامنا تمضي ونمضي خلفه، ظل وضوء ما حقيقة أمره، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفحه. أيامنا تمضي ونمضي خلفه، أيامنا في هذه الحياة تمضي سريعا جدا، ونحن نمضي أيضا خلفه، ظل وضوء ما حقيقة أمرها، أي الأيام من بين المتناقضات نعيشها، لتركبن طبقا عن طبق، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوما في الظل ويوما في الضوء، بمعنى أننا نعيش نعيمها ونعيش شقاءها. هذا وعى وذاك مزق عقدها، إنسان وعى حقيقة الحياة الدنيا فوعاها واستثمرها لتكون زادا للآخرة، والآخر وذاك مزق عقدها، ما اهتم بمرور الأيام، وإنما عاش فيها كيفما كان، في اللهو والعبث والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فكأنه مزق عقد هذه الأيام. هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة وده. هذا الذي فهمها والذي لم يفهمها، الكل يسعى لاستدامة ودها، لكن هذا له نظرة وهذا له نظرة، كمن بالضبط يخطب الحسناء فيتقدم إلى وليها وينضبط بما أمره الشرع، والآخر يريد أن يلعب بالحسناء، فالكل يعني يحب الدنيا والكل يريد ود الدنيا. ليست هنا يا من تعاني فقده، ليست حياتنا واستمرارنا ونعيمنا ليست هنا، والكلام للفريقين: للفريق الذي فهم الحياة الدنيا فعاشها كما أمره ربه سبحانه وتعالى، وللفريق الآخر الذي عاشها لشهواته ولأهوائه، فهي ليست هنا لهذا ولا لذاك. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، أسرعت دنيا سريعة جدا، تمر سريعا جدا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، لكن ألقت إلينا صفحة من سر هذه الحياة الدنيا، أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى، عند الإله قمة أو سفحه.